الآن ملكه وقد دارت عليه السنة وعنده نية أنه سيقسمه على التثليث, يعني يعني على فهمتم سيفرقه بين أبنائه ثلاثة أجزاء. فهنا إذا حال عليه الحول, إذا حال عليه الحول وهو بالغ للنصاب فإنه يكون فيه يكون فيه زكاة. أما إذا عين مالكه فحينئذ ليس فيه زكاة. لسنا في الزكاة يا نعم الوضحية نعم. نعم نعم عليه أن يضحي. هل هنا مثلا بالرغم من الساعة ثم أن يكون منفقا لأهل هذه الأولاد, يعني لهم ساعة أن يذبحون. أنا قصيتك الآن قلت لك أن مدام أنهم هؤلاء الذين يعيشون مع أبيهم إذا كان عندهم رواتب وعندهم أموال لا تسقط الأضحية عنهم, يجب أن يضحي كل عن نفسه ولا يكتفون بأضحية أبيهم لأنهم أغنياء وواجدون, وكذلك أبوهم لا ينفق عليه, هذا موجود. ليس كل ابن يعيش عند أبيه أبوه ينفق عليه كذا ولا, إذن يجب عليه هل يجوز التشريك في الأضحية مع الدليل وفي أي نوع؟ بدر يجوز إلى سبعة صح؟ لقول جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أن ننحر على البدنة سبعة صحيح؟ نعم هذا في صحيح مسلم. هل يجوز أكثر من سبعة؟ ها؟ لو جاء ثمانية أو تسعة قالوا نريد أن نتشارك ماذا نقول لهم؟ يخرج واحد منكم, يخرج واحد إن كنتم سبعة اثنين إن كانوا ثمانية. طيب هل يجوز أقل من سبعة؟ يجوز, يعني سبعة فما دون لا أكثر. الشرط الثالث أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه العوراء بين عورها والعرجاء بين دلعها والعجفاء التي لا تنقي والمريضة البين مرضها. العوراء البين عورها, يعني العوراء هل هي المعيبة؟ لا قد يقول قال انها المعيبة يعني حفر جعل لأن العورة في اللغة العربية هو العيب. هكذا شيخ لا فايدة من ذكر العيوب الأخرى. نقال كل معيبة لا تجزئ فقط, هو ذكر وحصر بأربع. إذن العور في أي شيء هنا في العين. طيب الحولة تجزئ, والعوراء لو كانت عوراء عورا طفيفة لا يضر. البين عورا مقيد. طيب ما نوع العور؟ ما يكون ناسئا او يكون غائرا. غائرا صحيح. ما فهم النتوء والغوران في العين. العور اما ان تكون العين تخرج عن اصلها تكون كبيره او تكون داخل, هذا هو النتوء. والغوران الى الداخل والنتوء الى الخارج. ما هي العله في عدم إجزائها؟ نعم. قالوا هنا ما دام انها عوراء فهي لا تاكل كما ياكل زنا السحاق. كما ياكل اخاها. فهنا تكون بالتالي تكون هزيله. هزيله. العيب الثاني العشفة. يلا كمان. العشفة ما هي العشفة؟ التي لا تنقى. ما هي التي لا تنقى؟ الهزيلة. وش معنى لا تنقي؟ وش معنى التي لا تنقي؟ نعم النقي الذي ذهب مخ عظمها. ما المراد؟ المراد بذلك شيء. من أصابها الهزال؟ إذا كانت هزيلة لا تزل، لا تزل. العرجة. وهل كل عضلاء غير مجزئة؟ البين عرجها. لو كانت يعني لا تطيق المشي لعيب أصابها الآن ليس خلقة فيها، مثل لو تكون قد انكسرت قائمتها. متى أصابها؟ قبل التعيين، قبل ما عين، قبل تعيينها. ها؟ لا صح. لكن كان بعد عن عين، ها؟ فيه نظر. سأتينا في مسألة التعيين في فصل التعيين. الهتمة، ما هي الهتمة؟ يلا شوف ما شوف. ما هي الهتمة؟ ما هي الهتمة؟ لا تجزي. حدد العيوب في حصرها. إذا تجزي الهتمة. مع الكراهة؟ مش مع الكراهة؟ الجداء. ما هي الجداء؟ لا ليست الأم الكبيرة. حسن. الجداء هي التي نشف ضرعها. هي التي نشف ضرعها. تجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينها يعني في الأربع العيوب. صحيح. المريضة تجزئ ولا ما تجزئ؟ سفيان. إن كان مرضها بينا لا تجزئ. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم البين مرضها. إن كانت مريضة غير بين مرضها مجزئ. صح. جنون الخرفان والأبقار هذا غير ظاهر. لا تجزي. كيف؟ لا لا ليس هذا الجنون. الجنون لا يظهر عليها. الجنون البقر لا يظهر. ها؟ لا لا لا لا ما يظهر أصلا. نعم ولكن ثبت أن هذا المرض في ضرر يعني في من يأكل وفيها هي أيضا. فلما ثبت الضرر هنا ثبت أن يجوز. وعندنا قواعد شرعية هنا لا ضرر ولا ضرار ولا كفر. نعم. ثم أقول إن إذا قال قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال البين مرضه؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن المرض يكون ظاهريا ظاهرا يعني، بل حتى لو كان المرض يعني باطني فإنها لا تجوز. فإنها يحكم عليها بأنها مريضة. أقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر العيوب التي توجب يعني رداءة تستلزم رداءة هذه البهيمة فقط، وإلا فالضار فأصلا هو لا يجوز ولا يلزم. لو أنها كانت تسعل، وهذا موجود بهيمة تجدها تسعل، عرفت تسعل؟ لا لا ليست هذه.